يعني افرض مثلا في بلد كبير مثل الرياض وأنت ذهبت إلى سوق في شمال الرياض وأنت بيتك في الجنوب، هل ستذهب من الشمال إلى الجنوب لأجل أن تبحث عن مئة ربما تجدها وربما لا تجدها؟ أيضا لا، لن تذهب. إذن نقول الضابط فيما يجوز التقاطه من غير تعريف ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا عبرة بالبخيل، لا عبرة بالبخيل ولا عبرة أيضا بالغني. نعم. لا لا ما يدخل، احنا هاي مسألة أوساط الناس. لو ضاعت حلاوة من طفل صغير، يعني أعطيت طفلك حلاوة أو بسكوت وسقط منه في الشارع، هل سيذهب الأب يبحث عنه؟ لكن كان لاحظ هاي الطفل لا عبرة به، حتى الطفل. طيب، يقول رحمه الله جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام. الأول ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، هذا لا يجوز، ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، وتارة يمتنع من صغار السباع لقوة لطيرانه، وتارة يمتنع من صغار السباع لنابه. واضح؟ الذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، مثل نعم البعير الإبل، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه الفهد، الفهد سبع نفسه الغزال، الغزال. طيب والأرنب أيما أسرع، الأرنب ولا الغزال؟ الغزال. والفهد أسرع. نعم أسرع، يقول أسرع الحيوانات الفهد، سريع ويمشي 150 كيلومتر في الساعة. نعم. طيب، ومنها ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، الطيور هذه لا تلتقط لأنها تمتنع من صغار السباع لطيرانها. طيب، ومنها أيضا ما يمتنع من صغار السباع لنابه، مثل مش مثل الضبع أيضا يمتنع من صغار السباع له ناب، من ذوة الناب. إيه الضبع ليس يجوز أكله؟ يجوز أكله. ها افرض ليه ما هو متوحش، مثلنا بالغزال، مثلنا بالطيور. اي لا لو استأنس، المهم لو كان انسان وجد، يعني انسان يملك عنده ضبع وضاع منه ووجده شخص، اي صوره. طيب يقول رحمه الله وما يجوز طيب هذه الذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوه. الحمار، الحمار إيه؟ نعم الحمار لا يمتنع من صغار السباع. نعم الحمار لا يمتنع، يخاف جدا، يقول انه اذا اتاه السبع يفحج رجليه ويبول يقف في مكانه ما يتحرك. ها اي نعم، اذا راى الضبع او راى الذئب او راى الثعلب وما شبه ذلك يقف مكانه ويفرج بين قدميه، عزكم الله يبول يجلس مكانه. ها لا لا الحمار انسي هذا. طيب، وعلم من قوله كالذي يمتنع من صغار السباع ان الذي يمتنع من كبار السباع من باب نبي اولى. في مساله اللقطه مساله تكثر لها، مساله الحذاء في المساجد. يقول الفقهاء رحمه الله من اخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطه، وجد موضعه غيره فلقطه. يعني مثل الإنسان أخذ خرج من المسجد وإذا بحذائه قد أخذ، لكن وجد حذاء مكان حذائه، ماذا يكون حذاؤه؟ ماذا يكون هذا الحذاء؟ يقول كل لقطة، كل لقطة. لماذا؟ لأن احتمال أن هذا الذي أخذ الحذاء إيش؟ أنه سارق، وأن هذا الحذاء الباقي لرجل في المسجد، لرجل في المسجد، مع أنه يحتمل هنا الخطأ والغلط.